جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل وقت الصلاة وأنا على غير وضوء، فما الواجب علي، الوضوء أم الاستنجاء مع الدليل؟ إن كنت قد تبولت أو تغوطت فهذا لا بد من الاستنجاء، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فالواجب الوضوء فقط. الاستنجاء ما يجب إلا من الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والباقي ما يجب إلا الوضوء فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي المذاهب الفقهية الأربعة هو الأقرب إلى السنة؟ كلهم إن شاء الله على حق وصواب، ولكن كل يؤخذ من قوله ورد إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن يتحرى الصواب. ولمثلي ومثلكم ليس عنده علم واسع لا بد أن يقلد، ولكن لا يتعصب. إذا رأى مسألة فيها خلاف فلا يذهب ويأخذ الأيسر ويتتبع الرخص، بل يبحث عن الأصح والأقرب وموافقة الدليل. أما التقليد كون يصير مالكي أو شافعي أو هذا لا بد، لأن ما عندي قدرة على أن أفهم النصوص كلها حتى أعمل بها على استقلال واستبداد، أصير مستبد برأيي وبعلمي. لا، ابن تيمية رحمه الله وأمثالهم مثل ابن القيم محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من كبار العلماء، إذا سئل عن مذهبهم يقولون حنبلي شافعي، ومع ذلك قد يكون لأنهم علماء قد يكون عندهم مسائل خالفوا فيها أئمتهم، لكن ما قدح ذلك فيه ولا تعصب. فالواجب الإنسان ما يكون إمعه يقول أنا على فلان أصاب ولا أخطأ، لا، إن أصاب إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فتجنبوا الإساءة. وليس فينا أحد معصوم، الأئمة رحمهم الله كلهم يقولون إن وجدتم قولنا يوافق السنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ومنهم الإمام مالك رحمه الله وهو في هذا المسجد يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاحب هذا القبر، لأنه ما ينطق عن الهوى وهو المشرع عن الله عز وجل. فالواجب علينا ما نتعصب تعصب جاهلي. الإنسان لو قيل له هذه المسألة الحق فيها كذا والدليل عليها كذا، قال: لا، الإمام لا يرى ذلك. عجيب، الإمام هو رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، ما ننكر عليك تكون تبع الإمام، لكن الإمام ما هو معصوم، قد يجتهد وقد يخطئ، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن كونك تتعصب ويقال لك الحق وتتركه فأنت عاصي. ما ينبغي الإنسان يتتبع الرخص ويتعصب لمذهب من المذاهب، فالأئمة براء من هذا العمل أبدا، لا تحملوهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ سبحان الله، لا، بل قص الأظافر من السنة ومن الأفضل أن الإنسان يقصها ويقلمها كل أسبوع، ما ينقض الوضوء إلا نواقض الوضوء التي ذكرها العلماء رحمه الله، خارج من السبيلين وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت ومس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم زوال العقل بأي شيء، نوم ولا غيره، لأنه قد يحدث وهو لا يشعر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خروج الدم من جرح أو غيره ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء إن شاء الله، ولا سيما إذا كان شيء يسير فإنه لا يؤثر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين كلمة حرام وكلمة لا يجوز؟ إذا صار لا يجوز فهو حرام، لكن الحرام يتفاوت، قد يكون يعني من كبيرة من كبائر الذنوب وقد تكون صغيرة، وأما إذا قال لا يجوز فيدل على أنه محرم أو غير مشروع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، وفي أي زمن ينطبق هذا؟ فيما يظهر لي حسب ما فهمت والله أعلم من الحديث صحيح، ولكن أن تنفي خبث يعني المنافقين، ولعل هذا يستمر إلى أن يأتي الدجال فيخرج من في المدينة من المنافقين ويتبعوه، لأنه محرم عليه دخول المدينة، فترجف فيخرج من كان فيه نفاق ويذهب إليه. نعم. ولذلك في الحديث: الإيمان يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها، فتجب قلوب المؤمنين تخفق إليها وتحبها، وإذا زاروها يتمنوا ألا يخرجوا منها. وأما الإنسان ضعيف الإيمان فإنه قد لا يسكنها إلا مضطرا، إما لعمل أو لأنه بلده ما وجد غيرها، أو لمصلحة دنيوية، ولو أخرج إليها لفرح بذلك، فلا يفارقها إنسان رغبة عنها إلا أبدلت المدينة بخير منه. والإنسان إذا سكن المدينة إيمانا واحتساب فإنه إن شاء الله يثاب على ذلك، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن المدينة ما تقدس أحد إذا لم تكن مؤمن وتعمل بطاعة الله وتتجنب معاصيه، فإن المدينة لا تقدس أحد. أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا فيها، وعاش فيها المنافقون، ودفن في المدينة الصحابة 10,000 صحابي أو ربما أكثر وأقل، ودفن فيها ناس من المنافقين في البقيع، فلا يقدس أحد. إنما من أبطى بعمله لم يسرع به نسبه. لكن على كل حال إنه السكن فيها إيمانا واحتساب، وإذا قدر الله لك أن تموت فيها فهو خير لك، هذا إذا كان عملك صالح، فإنه يجتمع لك إن شاء الله الأمران: الإيمان وفضل المدينة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ على كل حال هذه مسألة ضج فيها الناس، ومن العلماء من أفتى فيها ومنهم من توقف، ولست من العلماء، ولكن أقول إن شاء الله اسعوا ولا حرج، فإن الدولة جزاهم الله خير ما أنفقوا هذه مئات الملايين وفعلوا هذا المشروع تخفيفا على الناس وطلبا للتيسير، إلا معتمدين على فتوى صحيحة وأرادوا بذلك خير، فجزاهم الله خير، اسعوا ولا حرج إن شاء الله أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصعد جبل النور وجبل ثور؟ أرجو نصيحتي في ذلك. أما إن قصدت بذلك ثوابا وأجرا وتعتقد أن في ذلك سنة أو شرعا فهذا باطل، وليس لك إلا التعب والمشقة. أما إن أردت أن تجرب عضلاتك وقوتك وربما تعرض نفسك للسقوط أو كسر أو نحو ذلك فأنت وذاك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على شخص معروف بجحده وكفره وعناده؟ لا، إذا عرفت أنه كافر أو لا يصلي لا تصلي عليه ولا تترحم عليه أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ ليس من السنة. السنة أن الإنسان يذكر الإنسان ربه بنفسه أو يذكره ويرفع صوته رفعا مشروع، لا يقصد بذلك رياء ولا يكون جماعيا، لأنه في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لكن ما يكون على سبيل الرياء ولا على طريقة جماعية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ هذا المسجد، ثم مسجد قباء، ثم إن أحببت تزور البقيع بعد أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وتزور الشهداء طلبا للسنة، يعني اتباعا للسنة، ترحم عليهم وتدعو الله لهم وتصلي عليهم وتتذكر الآخرة، ليس من باب التبرك كما قلنا أو أن تدعوهم وتسألهم، هذا بالنسبة للرجال. أما للنساء فإنها تصلي في هذا المسجد إذا يسر الله لها، وتصلي في مسجد قباء فقط، أما زيارة المقابر فلا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فإذا صلى إنسان يتوضأ في بيته أو إن شاء الله في أي مكان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بناء على الغالب والله أعلم، من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد يعني مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، وهذا من فضل الله. لكن ما تذهب إلى مسجد قباء بعد العصر فلا صلاة نافلة، ولا تذهب إليه بعد الصبح وتصلي قبل شروق الشمس، إذا وصلت إليه قبل الشروق اجلس واشتغل بذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلي، أما بعد الظهر أو بالليل هذا ما في مانع، الضحى كله. أحسن الله إليكم. يقول ومن ادعى أماكن زيارة غير هذك غير ذلك فقد كذب، ما فيه لا نخيل ولا عيون ولا أي مكان، حتى ما يسمونه بالمساجد سبعة ولا القبلتين، هذه مساجد صلى فيها الإنسان لو مر بها صلى بها، ما في مانع من يقصدها للزيارة فليس من السنة وليس لها فضل على غيرها أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص الشعر للمرأة مع صباغته؟ على كل حال إذا كان طويلا ويصعب عليها ويشق عليها العناية به وتمشيطه وقصته قصرت منه فلا بأس بذلك إن شاء الله، أما أن تتشبه بالرجال فلا، فهذا محرم مشابهة الرجال بالنساء، وأما صبغه بشيء ليس فيه محرم ولا نجس ولا على طريقة تعجب بها من نساء الشرق والغرب فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عامل، يقول أنه عامل أجير ولديه مبلغ من المال يزيد كل شهر، كيف يزكيه؟ اجعل لك شهر معين في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحسم عندك وزكيه سواء، نسأل الله التوفيق.